الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن العام والخاص، وتكلمنا كذلك عن النهي، وذكرنا أن الأصل في النهي أنه للتحريم، وأن النهي كذلك إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الأعلى إلى الأدنى بالنسبة لنا، وقد يكون من المتساويين، وقد يكون النهي من الأقل قدرا إلى الأعلى قدرا. وقلنا يسمى هذا إيش؟ دعاء. وإذا كان للمساوي التماس، وإذا كان من هو دونك فهو النهي، فهو النهي. طيب، ثم تكلمنا عن العام والخاص، وقلنا إن الأصل أن العام يبقى على عمومه والخاص يبقى على خصوصه، هذا هو الأصل، وأن الخاص يقيد أو يخصص العام، وذكرنا الأمور التي يخصص بها، وتكلمنا كذلك عن تقييد المطلق، ثم عن تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، ولا لا؟ طيب، نريد أمثلة. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، مثال تخصيص الكتاب يتبع القرآن بالقرآن. نعم نعم، آية الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا عام، خصصت يا أيها إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. طيب، بعد تخصيص القرآن بالسنة. نعم، حدد مكان القطع. نعم، هذا يعني أقرب إلى التقييد منه إلى التخصيص، هذا تقييد المطلق، أطلق اليد هنا قيد الكف، يعني مع أن التقييد هو تخصيص نوعا ما، لكن جعله تقييدا أحسن من جعله تخصيصا. ها، المواريث، النعم في كل أحد. نعم، بأنهم لا يورثون. جيد. طيب، تخصيص السنة بالسنة، نص عام في السنة خصصت بالسنة. نعم، هذا عام، فيما سقت السماء العشر عام، كل ما سقته السماء فيه العشر خصص، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصصه بخمسة أوسق فما فوق. جيد. تخصيص السنة بالقرآن، صلح حديبية. نعم، النص عام في الصلح أنه كل من جاء من المشركين فإنه يعاد إليهم إذا طالبوا فيه، فجاء القرآن قال ما عدا النساء إذا هاجرنا فإنهن لا يعدن إلى الكفار. جيد. ثم قال المؤلف، ما اسمه؟ أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، قال المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، مجمل يعني نص مجمل يحتاج إلى بيان، يعني لما يقول الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، طيب كم ندفع، لمن ندفع، متى ندفع الزكاة، غير معروف، فهذا يسمونه النص إيش؟ مجمل. هذا النص مجمل. أقيموا الصلاة، كم صلاة، كم ركعة، متى تؤدى، كيفية أدائها، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. لما يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طيب القرء ما هو، يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، هذا النص مجمل يحتاج إلى بيان. الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب، من الذي بيده عقدة النكاح؟ بعضهم قال الزوج، بعضهم قال ولي المرأة، واضح؟ فالقصد أن هذه نصوص مجملة، هذه نصوص مجملة، هذه النصوص المجملة تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان حتى نعرف المراد، حتى نعرف المراد. إذن يقول المجمل هو ما افتقر إلى البيان، والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فإذا جاء البيان مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا بين لنا المقدار الذي تجب فيه الزكاة وهو خمسة أوسق فما فوق. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، بين لنا معنى قول الله تبارك وتعالى إيش؟ وأقيموا الصلاة. ولما أيضا صلى بالمواقيت وقال الصلاة بين هذين الوقتين بين لنا. إذن لما قال خذوا عني مناسككم بين لنا كيفية الحج صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن المجمل يحتاج إلى مبين، المبين هو الذي يخرج النص من لفظ الإشكال والإبهام إلى لفظ الوضوح. وضح لك ما المراد هنا، قد توضح لك كل شيء وقد يختلف أهل العلم في بعض الأشياء، يعني قد يأتي النص واضحا في البيان وقد لا يأتي النص واضحا في البيان، وهنا تأتي الاجتهادات والفهوم. يعني مثلا القرؤ مثلا إلا الآن العلماء مختلفون ما معنى القرؤ، هل هو الطهر أو الحيض بناء على اختلاف في فهم النصوص. مثلا في مسائل أخرى خذوا عني مناسككم، لا خلاص عرفوا أن الحج في هو يوم يبدأ في يوم التاسع، طيب اللي هو يوم عرفة، وينتهي بيوم العاشر كأركان، طيب ثم الواجبات والسنن هذا تبدأ من يوم الثامن أو تنتهي في يوم الثالث عشر. لكن القصد أن في أشياء بينت ووضحت تماما، وفي أشياء إلى الآن يعني لم تبين، يعني بيانا يعني يرفع الخلاف، وهنا يأتي اجتهاد العلماء في فهم النص. يأتينا في قضية الترجيح بين الأدلة. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، عندما يأتيك كلام لا يحتمل معنيين، لا يحتمل معنيين، هاي يسمونه إيش؟ نص. هاي يسمونه نص لأنه لا يحتمل. مثل لما تقول أكلت تفاحة، هل يحتمل أنك أكلت برتقالة؟ هل يحتمل أنك ما أكلت؟ ما يحتمل، لأنه نص إيش؟ واضح جلي، رأيت فلان ابن فلان، نص واضح واضح. لكن لما يقول رأيت أحد أصحابك، من عد أحد أصحابي؟ فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. رأيت أحد أبناء فلان، هم ثلاثة أو أربعة، فهذا النص إيش؟ مجمل يحتاج إلى بيان. إذن النص الجلي هو الذي لا يحتاج إلى بيان، هو الواضح، هو النص الواضح البين، هذا يسمونه النص الجلي، النص الجلي، أو يسمونه النص، يسمونه إيش؟ النص. قال هو مأخوذ من منصة العروس وهو الكرسي، منصة العروس وهو الكرسي. يعني الآن كرسي العروس متميز، واضح؟ كرسي العروس متميز، فما يحتاج إذا واحدة قاعدة ثانية ما يحتاج واحد يجي يسأل يقول شنو وين العروس، لأنه واضح هذا كرسيها، واضح ما حد قاعد عليه غيرها. فإذا هذا الكرسي يدل على لوضوحه وبروزه بين الناس، وأن هذا كرسي العروس سمي إيش؟ منصة. قيل عن النص إنه نص، يعني إيش؟ واضح كوضوح كرسي العروس، واضح ولا لا؟ يقولون إن رجلا وامرأته حصل بينهما خصام، فذهب إلى القاضي فقالت المرأة يعني حصل خصام بينهما، فقال أيكم الزوج؟ فقال الزوج أشار للمرأة قال هذه هي الزوج، امشي امشي القاضي. واضح؟ يعني من هو الزوج؟ يعني المسألة إيش؟ واضح، ما تحتاج من هو الزوج، المسألة يعني بيانها أظهر من أن تشرح. فهذا يسمونه نص، يسمونه إيش؟ يسمونه نص لوضوحه وبيانه، لوضوحه وبيانه يسمى إيش؟ يسمى نصا. طيب قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. إذن لما يقول الظاهر إذن معنانا عندنا نصان، نص ظاهر ونص غير ظاهر، نص ظاهر ونص غير ظاهر. عندنا كم نص إذن الآن؟ نصان، نص ظاهر ونص غير ظاهر، واضح؟ طيب أيهما يقدم؟ ظاهر. الأصل أن نأخذ الأمور على ظواهرها، أن نأخذ الأمور على ظواهرها، على ظواهرها، إلا إذا دل الدليل أن الظاهر غير مراد، وأن المراد شيء يعني يسمونه ما بين السطور، يعني هناك شيء ما بين السطور غير الذي يظهر لك. يعني الآن لما يقول الله تبارك وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة، إيش تفهم منه؟ إقامة الصلاة، واضح جدا، نص ظاهر واضح. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واضح، نص واضح، ما في كلام. لكن لما يأتي قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تستعيذ إذا قرأت ولا إذا أردت أن تقرأ؟ ها؟ هل تستعيذ قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة. طيب نص الآية ايش يقول؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ، واضح؟ هذا ظاهره أن الاستعاذة متى تكون؟ بعد القراءة. ظاهره أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، خلاص قرأت خلاص استعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هذا النص ما أخذنا بظاهره، واستعذنا متى أنور؟ قبل القراءة، استعذنا قبل القراءة. طيب إذن هذا إيش؟ إذن ما أخذنا بالنص الظاهر، أخذنا بنص إيش؟ غير ظاهر، أولناه. قال كيف تؤول؟ قلنا لا نؤول إلا بدليل، إذا جاءتنا قرينة أولنا، إذا ما جاءت قرينة. طيب بماذا أولت؟ ما هي القرينة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ متى؟ قبل القراءة وليس بعد القراءة. إذن هو فهمنا مراد الله تبارك وتعالى، وأن المراد هو أن تستعيذ قبل القراءة لا بعد القراءة. واضح الصورة إن شاء الله. إذن الأصل في النص ظاهره، إلا إذا جاءت قرينة فإننا نأخذ بغير الظاهر، يسمى إيش؟ يسمى بالتأويل، يسمى بالتأويل. طيب لما تقول مريم عليها السلام إني، قالت لقومها إيش؟ إني نذرت للرحمن صوما، شنو الصوم؟ الإمساك عن الطعام والشراب، مفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم، صحيح ولا لا؟ طيب لما تقول إني نذرت للرحمن صوما، إذن ظاهر النص ماذا؟ الصيام اللي نعرفه، الصيام اللي نعرفه. طيب قال لك لا، الظاهر غير مراد، في معنى غير ظاهر، في معنى آخر مراد غير ظاهر. طيب كيف عرفت منه؟ قال كمل الآية، ها؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، إذن أرادت الصوم الذي هو إيش؟ بالمعنى اللغوي، وهو الإمساك عن الشيء. فلن أكلم، إذن تمسك عن ماذا؟ عن الكلام، إذن أرادت الإمساك عن الكلام. طيب إذا طيب كيف تحسم المسألة؟ يعني متى نعرف أن الظاهر مراد أو الظاهر غير مراد؟ نقول الأصل أن الظاهر مراد، الأصل في أي كلام أن الظاهر هو المراد، وإلا ضاعت العالم، واضح ولا لا؟ لا أنا قصدي كذا وقصدي كذا وقصدي كذا، ما تخلص. إذن الأصل في أي كلام ماذا؟ ظاهره، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الظاهر. القرينة مثل منه؟ مثل ما قلنا الآن فعل النبي، تكملة الكلام لما قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. وأن يكون الكلام يحتمل، يعني اللغة العربية تحتمل هذا التأويل، فإذا كانت اللغة تحتمل هذا التأويل ودلت القرينة على هذا، قلنا إيش؟ يمكن أن يكون الظاهر غير مراد. طيب إذن هذا بالنسبة للظاهر إذن من هذا نفهم أن أهل السنة ليسوا ضد التأويل، اللي يصرفوا اللفظ عن ظاهره ما هم ضده، لكن هم يقولون لابد هذا الأمر يكون بقيود، لا تصير المسألة فوضى، واضح؟ لا تصير المسألة فوضى، كل لفظ يحتمل ظاهر وباطن، مصيبة هذه. إذا الناس ما يقدر تعتمد على شيء في كلامها وكذا، نقول الأصل في الكلام عدم التأويل، الأصل ظاهره. إذا متى التأويل؟ يقول التأويل مقيد. شفتوا الحين خلافنا مع الشيعة في قضية التقية مثلا، يعني أهل السنة ما ينكرون التقية، الله تبارك وتعالى يقول إلا أن تتقوا منهم تقى، لكن التقية إيش؟ بحدود إيش؟ ضيقة وعند الضرورة، واضح ولا لا؟ بينما عند الشيعة تسعة أعشار الدين مثلا، أو لا دين لمن لا تقية له، أو أن التقية أهم من الصلاة، واضح؟ أو استعمل التقية حتى تكون لك سجية، نقول لا، إحنا مع التقية لك مو بهذا التوسع، واضح ولا لا؟ احنا معاه بمعناها ايش؟ الضيق. كذلك التأويل، اهل السنة ليسوا ضد التأويل، لكن ما يقبلون بالتأويل ايش؟ باب مشرع ابدا، ولكن التأويل بشكل ايش؟ ضيق، وبشروط ان النص لا يمكن قبوله على ظاهره، ان تحتمله اللغة، وهناك قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره. إذا كان كذلك يقولون إيش؟ ما عندنا مانع من التأويل، لكن لا تخلون كل الكلام أصله التأويل، وعدم التأويل هو هو الضيق والأصل. أهل السنة إذن يقولون نقول بالتأويل، لكن انتبهوا هذه القضية هنا، أن أهل السنة يقولون بالتأويل بدليل راجح، والمخالفون لأهل السنة يقولون بالتأويل ولو كان الدليل مرجوحا أي ضعيفا. وهذا اللي يجعلهم إيش؟ متوسعين جدا في قضية التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. نعم. الأفعال، مقصود بالأفعال يعني فعل الرسول. هناك كلام قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول واضح تشريع، لكن هناك أفعال الرسول يفعل، أحيانا ما يتكلم يفعل. طيب أفعاله هل هي تشريع كذلك أقواله؟ أظن ما نختلف أن أقوال النبي تشريع ولا لا؟ هنا أقواله تشريع، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر متفق عليه. لكن تبقى القضية، طيب أفعالهم أيضا تشريع ولا لا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أكل، شرب، صلى، جلس، حارب، تزوج، طلق، نام، واضح لا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي أيضا تشريع أو لا؟ يقول فعل صاحب الشريعة، طبعا يقصد صاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلف بتبليغ هذه الشريعة، قال لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. يعني إما أن يكون النبي فعل ذلك على وجه القربة، يعني فعله تقربا، أو غير ذلك يعني على سبيل الجبلة. على سبيل الجبلة شلون؟ على سبيل الجبلة، على سبيل الجبلة قاعد يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، جلسته في الأكل مثلا، طيب طريقة نومه مثلا، طريقة لباسه، هل لبسه تقربا أو لبسه يعني مثلا لما يلبس حرامه مثلا، هذا سبيل التقرب. ملابس العادية اليومية، قال على سبيل الجبلة. طيب كيف يلبس، يدخل مثلا أزرة النبي صلى الله عليه وسلم يغلقها كل يفتحها كلها ولا يسكها كلها ولا بعضها وبعضها؟ طيب طريقة مشيته، هل يمشي بسرعة، هل يمشي ببطء، هل يمشي وسط؟ طيب طريقة جلوسه، هل يتكئ على يده اليمنى، يتكئ على يده اليسرى، لا يتكئ؟ طريقة أكله، كيف يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل بثلاث أصابع، أربع أصابع، خمس أصابع؟ طيب وشربه للماء، وهكذا، اللي هي حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قدوة صلى الله عليه وسلم. وما في إنسان نقل عنه يعني بهذه الصورة كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، في أكله، في شربه، في ابتسامته، بل في صورته صلى الله عليه وسلم عليه، في أمره ونهيه، كل شيء نقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي نقل بعضه يعني مما أمر الله بالاقتداء به، النبي أمر بالاقتداء به ولا لا؟ أمر الله بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الناس تبي تقلد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نقلده في كل شيء أو نقلده في الأشياء التي فعلها على جبيل، على سبيل إيش؟ الطاعة والقربة لله تبارك، في أشياء فعلها على سبيل الجبلة صلى الله عليه وآله وسلم، الضحكة، تعامل مع نسائه، صفة اغتساله، وغير ذلك من الأمور، أيها طاعة وأيها جبلة. يقول لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. يعني إذا دل دليل أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يبقى إيش؟ يبقى خاصا، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الأصل أن النبي مشرع، وأن أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم كلها تشريع. فالأصل إذن أنه إذا فعل شيء نفعله، واضح؟ لا، وإذا قال شيء نقوله، وهكذا. فالأصل أنه قدوة، لأن الله أمر أن نقتدي به، إلا في أشياء قال الله سبحانه وتعالى لا تقتدوا بالرسول بهذا الأمر، هذا له بروح ليس لكم مثلا، نقول ما نقتدي بهذا الأمر. طيب قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. يعني إذا سوى شيء على غير القربة، في هكذا جبلة سواه، مثل لباسه، مثل بوله صلى الله عليه مثلا، مثل نومه، مثل جلوسه، مثل طريقة ابتسامته، طريقة نظرته للأشياء أو للناس أو ما شابه ذلك، طريقة تعجبه. لأن في ناس يقلده إيش؟ يقلدونه إيش؟ في كل شيء. أنت الحين ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أقل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتكلم عن نفسي أنا. لما درسنا عند الشيخ رحمه الله قمنا نقلده في كل شيء. واضح ولا لا؟ حتى إذا واحد أحيانا تحس هذه الأشياء تصير أحيانا لا إرادية، من كثر محبتك لهذا الشخص إيش تقلده. فكيف إذا كان هذا الشخص هو من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأحيانا نفس الفعل هذا لو تسوي مثل تلك أجر، يعني لأن احتمال سواه على سبيل القربة صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك أهل العلم هنا يقول لابد نميز بين ما فعله على سبيل القربة وما فعله على سبيل يعني العادة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأخذ الآن بالتفصيل ما فعله النبي جبلة. جبلة يحبها الطعام ما يحبها الطعام، ترى يحبها الطعام ما يحبها الطعام، غير لما يقول كلوا من هذه فإنها مباركة. هذه صارت إيش؟ هذه سنة، لأن أمر به النبي. هنتكلم عن أفعاله المجردة بدون ما يأمر، مثل أنس بن مالك قال ما زلت أحب الدباء اللي هو القرع يقولون، وبعضهم يقول الدباء كل ما لا ساق له، يعني القرع والبطيخ والرقي والخيار كل ما والكوسة كل ما ينبت يعني يكون تحت الأرض، زين ما ليس له ساق عفوا يقف عليها. طيب يقول ما زلت أحب الدباء، من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها يأكلها، فكان أنس يتبع الدباء مثلا. طيب النبي هل قال كل الدباء؟ ما قال، لكن هو يحبها، واضح ولا لا؟ فيقول هذا حبه جبلة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبطل الزرين، ابن عمر كان يبطل الزرين يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن غير ابن عمر ما كان يفعلون ذلك مثلا، يرون أن هذا النبي كان يفعل إيش؟ جبلة ما له شغل. لو كان يفسر الكم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، طيب وجاء واحد وفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرسول بال عند شجرة راح بال عندها، يا رسول بال هناك أنا راح أول هناك وقلد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد إن في أشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل إيش؟ الجبلة، مو تشريع. خاصة أحيانا ما ينبه الناس إنه قاعد يسوي هالشيء عشان ما يقلدونه مثلا، طيب أو غير ذلك من الأمور. فالقصد ما فعله جبلة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه يعني هكذا يحب هالشيء أو يكره هذا الشيء أو كذا، طيب فهذا مباح. إن سويته جزاك الله خير، ما سويته جزاك الله خير، يعني كيف بتسوي مثل تسوي كيف، لأن النفوس تختلف حتى في حب الشيء وعدم حبه. طيب في أحد منكم ما يحب القرع؟ يرفع يده. هذا ما يحب القرع، ما يحب القرع. طيب طيب هل يقال مثلا أنت مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك ما تحب القرع أن الرسول كان يحبه؟ لا ما يحسب، واضح؟ لأن الأمر ليس فيه أن النبي أمره بهذا أو حث عليه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ما كان بين الجبلة والتشريع؟ هنا اختلف العلماء، احتمال فعله جبلة احتمال لأنه فعله في أثناء طاعة، اللي هو شنو؟ في عرفة، لما النبي وقف عن جبل الرحمة، أو لما وقف راكبا صلى الله عليه وسلم، يعني وقف على دابته صلى الله عليه وسلم. طيب هل نسوي مثله أو ما نسوي مثله؟ لا وهم قال لا نسوي مثله، من السنة نفتقف هكذا لأنه سواه أثناء العبادة. فهم قال لا سواه لأنه مرتاح كذي، واضح؟ فما تقدر تحسن في هذا. فهذه مسألة اجتهادية عند أهل العلم، بعضهم يقول لا هذه جبلة، وبعضهم يقول هذه إيش على سبيل أطلع تحتمل، لأنها إيش تحتمل. الثالثة ما ثبتت خصوصيته، مثل إيش؟ مثل الزواج. النبي كما تعلمون تزوج 11 امرأة، طيب احنا قال الله تبارك وتعالى ايش؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، بس حدك. طبعا مثنى وثلاث وربع يعني ثنتان او ثلاث او اربع، بعضهم يعني فهم فمن خاطئ يعني قال مثنى وثلاث وربع يعني تسع، واضح؟ تسع مثنى زائد ثلاث زائد ربع، ها جمعها فقال تسع. حتى على القول هذا تسع ما وصل 11، ماشي؟ اذا الزواج بإحدى عشرة امرأة هذا إيش؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت الحين لما تزوج هل يصير تزوج بدون مهر؟ تزوج بدون مهر؟ دفعت مهر. طيب لو واحد تزوج بدون مهر يقول له طالبك مهر، حتى لو تزوج طالبك ما ي... ليس من شروط صحة العقد ولا من أركانه، لكن لازم المهر بذمتك، خلاص طالبك مهر، تأخذ مهر المثل يقولون، إذا لم يسمى المهر تأخذ مهر المثل، يعني مثل خواتها مثل عمتنا وهكذا، لكن لازم مهر. لكن الله تبارك وتعالى قال لك وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين. يعني شنو هذا؟ خصوص الوحيد اللي يصير تزوج بدون مهر هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا دل على أنه إيش؟ خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. في الصيام لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يواصل قالوا إنك تواصل، أني لست كمثلكم، إني أبيك يطعمني ربي ويسقيني، بيّن أن هذا أمر إيش؟ أنا غير، خصوصية. فالقصد إذا دل الدليل على أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يبقى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعمم على غيره، بل يبقى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما دل الدليل على خصوصيته؟ الأصل أنه تشريع، الأصل أنه تشريع. ولترى المسائل الخصوصية قليلة جدا، المسائل الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لا نورث، هذه خصوصية، احنا نورث، واضح؟ وهكذا. فالقصد إذا دل الدليل على خصوصية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقفنا، ما دل الدليل الأصل عدم الخصوصية. طيب قد يكون فعل النبي بيانا لأمر شرعي مر بنا، قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما تكلم النبي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القطع للكف اليمنى، ما قال، لكن فعل جاب قطع الكف اليمنى. ففعله إيش هذا؟ بيان للقرآن، تفسير للقرآن، تفسير لقول الله تبارك فاقطعوا أيديهما. إذن فعل النبية بمعنى إيش؟ بيان، يبين أمر الله تبارك، سواء كان الأمر واجبا، كان الأمر واجبا أو كان الأمر مستحبا أو كان أي أمر، المهم النبي يأتي يبينه، يبينه أنه. إذن فعل النبي أحيانا يكون إيش؟ جبلة، وحين يكون بين التشريع والجبلة اختلاف، حين يكون خاصا حين يكون بيانا. كذلك الأشياء التي لم تثبت بها خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف أهل العلم، يعني في أشياء اختلف أهل، هل هي خصوصية أو غير خصوصية؟ مثل شنو؟ مثل لما صلى داخل الكعبة، النبي صلى داخل الكعبة ولا لا؟ عدل؟ بعضهم قال لا هذه خصوصية، ما يجوز صلي داخل الكعبة، الصلاة داخل الكعبة محرمة. طيب ليش محرمة؟ قال لأن عندك مشكلة. قال شين مشكلة؟ قال حين الكعبة مو هي الجبلة؟ هنا قال إذا صرت بنص الكعبة وين جبلتك؟ قال جدا. طيب في وراك جبلة على يمين الجبلة على يسارك جبلة، أنت معي ولا لا؟ قال معناته أنت معطي الجبلة ظهرك في الوقت ذات اللي أنت قاعد تستقبل القبلة، ومعطي مخلي الجبلة عن يمينك ومخلي الجبلة عن يسارك، أنت معي ولا لا؟ فقالوا ما يصير. يا جماعة الخير رسول صلى الله، الرسول صلى الله، بس هذا الرسول غير، واضح؟ فقالوا إيش؟ خصوصية، لا تحط نفسك يم الرسول، واضح؟ فقالوا هذه خصوصية. آخرون قالوا إيش؟ لا أبدا، من يقول خصوصية؟ ما الدليل أن خصوصية؟ ما الدليل أن خصوصية؟ قالوا بس لأن كذا لا، الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم. طبعا أنت إذا ضفت إلى هذا أنه صلى معه أسامة زين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينفي قول من قال أنها خصوصية. لكن شاهد الأمر، شاهد الأمر أن المسائل على هكذا، إما أن تكون جبلة، انتبهوا، ها أحسن، الأولى تكون جبلة قطعا زي مثل لباسة أكلة طريقة جلسة نوم، إما أن تكون جبلة وإما أن تكون خصوصية للنبي. أتكلم عن الواضحات أول شيء زين، إما أن تكون جبلة وإما أن تكون خصوصية وإما أن تكون بيانا للقرآن، هذه ما فيها مشاكل. بقي ثلاث، وهي ما اختلطت بين الجبلة والتشريع، والثانية ما اختلطت بين الخصوصية وعدمها. هنا هذه اللي وقع فيها الخلاف بين العلماء، بعضهم يقول خصوصية وبعضهم، لذلك تجد الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قسم إلى قسمين، أمور خاصة متفق عليها أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمور خاصة مختلف فيها. عالم يقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، عالم آخر يقول لا ما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهني يأتي الاجتهاد والفهم والخلاف بين العلماء، يختلفون في فهم النصوص. لما يأتي قضية خالصة لك من دون المؤمنين قال بس هذه خصوصية، واضح. لكن لما يأتي قول الله تبارك وتعالى مثلا لما تزوج زينب زين ماذا قال؟ لئلا يكون على المؤمنين حرج، فدل على ان هذا ايش؟ صدف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشريع لعامه المؤمنين، هذا واضح. لكن المشكله انه تاتي نصوص تحتمل الخصوصيه وتحتمل عدم الخصوصيه، هنا يختلف اهل العلم في بيان هذا الامر، والموفق من يهديه الله تبارك وتعالى الى الصواب في هذه المسائل. طيب، قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، كذلك الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يقع شيء خطأ أمامه يسكت. حنا ممكن نسكت ولا لا؟ ممكن نشوف خطأ نسكت، إما جهلا ما نعرف الحكم، واحد يقول صليت خلف إمام وغلط بآية ما رديت أجل، ليش؟ حافظ، خفت أنا اللي غلطان، فتصير إيش؟ متردد أصلاً، هل أنت مصيب أو غير مصيب، تمتنع جهلاً، وأحياناً تمتنع خوفاً، وأحياناً تمتنع معصية. إنسان يتكاسل أحياناً من إنكار المنكر، هل نحن الحين كل منكر نشوفه ننكره ولا كل غلط نعدله؟ لا أبداً، واضح ولا لا؟ أحياناً نستحي، أحياناً ما عندنا علم، أحياناً نتكاسل، أحياناً خايفين، واضح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطبق عليه هذا الأمر أبدا، مستحيل أن يسكت عن خطأ، واضح ولا لا؟ سواء قيل أو فعل، كان قولا أو فعلا. فلذا قال أهل العلم سكوته موافقة، مجرد سكوت النبي هذا موافقة، بس يسكت موافقة. تعال قال كيف أن خالد بن الوليد لما قيل له عن أكل الضب قال أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إيش؟ لو كان حرام ها كان أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يأتي حسان بن ثابت ويقول الشعر في المسجد، يجي عمر ينكر عليه، قال أتقول الشعر في مسجد رسول الله؟ قال كنت أقوله فيه من هو خير منك. حسان يرد على عمر يقول كنت أقوله فيه من هو خير منك، يقصد منه الرسول كان يسمعني وما عمر أنكر علي، أنت جاي تنكر علي؟ يعني كأنه يقول سكوت الرسول إيش؟ إقرار وموافقة. سكوت الرسول إقرار. لما اختلف مختلف، لما تكلم الناس في أسامة وأبيه، لأن زيد بن حارثة أبيض وأسامة أسود، ولده بس أسود والأبو أبيض، فبعض الناس في نفس الشيء، في نفسه شيء من هذا الولد، شلون أسود لبو أبيض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب مجزز المدلجي، ومجزز هذا يعني يعرف بالأشباه وكذا، فنوموا أسامة وأباه زيدا وغطوا رؤوسهم وطلعوا رجولهم فقط، وجاء مجزز نظر في الأقدام، شوف رجول أسامة وشوف رجول زيد، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا ولا هذا، هذا من هذا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب العقل، قال أرأيت ما قال مجزز؟ يقول هو فرحان، لكن هذا يدل على ماذا؟ على رضا النبي صلى الله عليه وسلم، موافقته لمن؟ لمجزز المدلج، وهكذا، واضح؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو قتادة الأنصاري يقول في غزوة حنين، يقول يعني كان أحد المشركين يعني مصك، ها يقول لا يترك شادة ولا واردة إلا أتى عليها، يقول فأتيت فضربته من خلفي، وضربته بالمعركة، يقول فالتفت إلي فضمني، يقول ضمني حتى كنت أموت، يقول مصك، يقول ضمني حتى كنت أن أموت، يقول لكن ضربتي كانت قوية وأثرت فيه وطاح قبل ما موت أنا يعني خلاص انهارت قواها، يقول فسقط. فالمهم لما انتهى طبعا قتالها خلص من هذا برقات الغير حوسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. تدرون واحد مثل هالمصك هذا سيف له قيمة، لما تقول هذا سيف فلان زين له قيمة، يعني حتى يمكن لو بيع بمزاد علني ها يطلع له يعني قيمة كبيرة جدا. فلما جوز زعو الغنائم ولا هذا الرجل جاء واحد ثاني غير أبي قتادة وماسك سيف فلان، يعني كأنه هو اللي قاتله زين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من له بينة على شيء يقوم، يعني الحين حنا جمعنا الغنيمة الحين هذه الغنائم، من قتل قتيل فلا سلبة، من قتل قتيل من هؤلاء يجي يأخذ سلبة قبل ما نوزع الغنيمة على باقي الجيش ولا لا؟ لأن هذا الشيء يسمونه إيش؟ تخصيص العام ها؟ ولا لا؟ تخصيص العام، إخراج بعض أفراده زين؟ فقال لقتل قتيل يجي يخسره، فيقول أبو قتادة قمت أساسا بقول أنا قاتل فلان هذا، يقول وقفت طلعت له المصك مقول أنا قاتل من يصدقني؟ فيقول قعدت قعدت. فيقول فالنبي عادها مرة ثانية من قتل قتيلا فليأتي، يشير إليه، فيقول وقفت قعدت سوى ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت انتبه له فقال ما لك يا أبا قتادة؟ قال قتلت فلان لكن ما حد يصدقني. قال هذا من القاتل هذا أبي سلبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو قتادة قام واحد من الأنصار فقال يا رسول هبه لي أنا أبي السلب هذا، يعني أنا بأخذ السلب هذا. هني من قام أبو بكر الصديق ما تحمل، فقام أبو بكر الصديق قال لا الله لا الله لا والله، قال لا الله يؤتى إلى أسد من أسد الله فيؤخذ سلبه، لا والله لا يأخذه إلا أبو قتادة. يعني تشكلت هذا اللي قاتل أنت تأخذ السلب، واضح الصورة؟ نعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام قتادة وأخذ. فسكوت النبي هنا إيش؟ إقرار لمن؟ لأبي بكر الصديق لما أفتى بهذه المسألة. فالشاهد سكوت النبي تشريع صلى الله عليه وسلم، سواء سكت عن قول أو سكت عن فعل فهذا تشريع، أنه لا يسكت عن باطل أبدا، لا يسكت إلا اللي ساكت عنه حق. واضح الصورة إن شاء الله. طيب قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يعني كذلك لو صار شيء الرسول مو حاضر، ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قالوا له، مثل من؟ مثل أبو سعيد الخدري مع أصحابه لما رقوا الرجل وأخذوا مقابل الرقية إيش؟ قطيع من الغنم، صح ولا لا؟ فجاء واخبر ان فعلنا كذا كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ قال اضربوا لي بسهم. ايش معنى تضربوا لي بسهم؟ مع ان هذا الفعل ما فعل في مجلسه لكن اقرهم عليه. وكذلك لما اكلوا من الحوت قال ان بقي عندكم شيء من لحم، قال نعم، قال اخذوا اكل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه ايش؟ اقرار، مع ان الامر ايش؟ ما وقع في مجلسه. تبقى هنا مسألة وهي طيب لو ما درينا علم به أو لم يعلم، ليس في مجلسه لكن ما أدري علم به المرأة. أعطيكم مثال، الآن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء صلى الله عليه وسلم، فإذا قضيت صلاة يروح حق قومه ينتظرونه لأنه أحفظهم وأقرأهم يحبون قراءته وكذا وصوته جميل الظاهر وكذا، فينتظرون بعد ما يصلي مع النبي يروح يصلي مع قومه يصلي فيهم إمام. طيب الآن معاذ بن جبل صلى العشاء مع الرسول ولا لا؟ هذه شنو هذه؟ هذه فرضة. طيب واللي قاعد يصلي مع قومه؟ قطع النافلة، الفرض إيش؟ ما يعاد مرتين، إذا قاعد يصلي مع قومه نافلة. هنا أهل العلم قالوا هل يجوز أن يؤم المتنفل المفترض؟ هل يصير يصلون اثنين؟ الإمام هو يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة؟ واضح الصورة؟ ها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. كثير من أهل العلم قال لا يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض. لا، الإمام لازم يكون المفترض وليس المتنفل، لأن هذا فريضة وهذه نافلة، ما يصير يأم المتنفل المفترض. بعض أهل قال لا، شلون؟ معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه، والرسول ما قال له شيء. قالوا صح، لكن الرسول كان يدري. واضح السؤال؟ قالوا الرسول كان يدري أن معاذ يروح يصلي بقومه ولا ما يدري؟ هو مشكلة هذه. فهنا هذا الأمر ما وقع في مجلسه، لكن هل علم به أو لم يعلم؟ إذا علم انتهى الأمر، لكن هل علم به أو لم يعلم؟ طبعا علم به متى؟ لما جاء الرجل واشتكى أن معاذ يصلي بنا وإحنا أصحابنا واضح وكذا. لكن خلونا نقول قبل الشكوى هذه، هل الرسول كان يعلم أو ما يعلم؟ قالوا ما يعلم، ما يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما يكون هذا تقريرا. قال بعضهم لكن في قضية، قال الله يدري ولا ما يدري؟ أو دخلتون هو أكيد الله يدري، ما نقدر نقول الله ما يعلم. الله عالم سبحانه وتعالى. طيب سكت الله ولا قال حق الرسول علمهم الغلط، لأنها صلاة باطلة معناها على الكلام من يقول إيش؟ أن المتنفل لا يصلي بالمفتضع ما تصح. طيب هل صلاة باطلة والله يسكت عنهم ما يخبر الرسول بهذا؟ قالوا دخلتنا بالعميق انت. لكن إذن الأصل عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل شيء أمامه أو قيل كلام أمامه وسكت فسكوته إيش؟ إقرار. ومعنى إقرار إيش؟ تشريع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رضا. وإلا كان إيش؟ يمكن، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. واضح إن شاء الله. نعم. أما إذا لم يفعل في مجلسه وعلم به فكذلك إقرار. مثل شنو؟ الصلاة إيش؟ لما صلوا في بني قريظة، مو في ناس صلوا العصر في وقت، ناس صلوا العصر بعد المغرب وسكت عن الطائفتين، سكوته إيش؟ إقرار. كذلك، لأنه صح ما وقع في مجلسه لكن إيش؟ علم به بعد ذلك. لكن تبقى القضية فيما لم يعلم به. فبعضهم قال الله يعلم، يكفي إقرار دام أنه وقت التشريع. وبعضهم قال لا أبدا، إلا أن تأكد أن النبي علم به أو لم يعلم صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سؤال على المجمل والظاهر والأفعال؟ نعم. والله الأقرب قول من قال أنه الله علم به، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. لا، ما يقال أنه منكر إذا فعله تقليدا للنبي، ما يقال أنه منكر أبدا ولو كان منكرا في عرف بلده. نعم. إلا إذا كان على سبيل الشهرة، أما إذا ما كان على سبيل الشهرة ما في في سن. لا، الظاهر جبلة، أن كلهم حتى أبو جهل كان يلبسون، يعني هذا لباس القوم في ذلك الوقت، كان يلبسون العمامة. ثاني اللي بيلبس عمامة يلبس إزار أيضا، عرفت؟ كان يلبسون إزار ورداء وعمامة. فاللي يقول أنا أقلدهم بالعمامة يقلدهم في كل شيء، ليست قضية متوقفة على العمامة، في اللباس كله. قاعد أقول لك لا، ما ينكر عليه، لكن نقول هذا قريب من لباس الشهرة. إذا كان يريد يقول والله تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كذا، مثل ما قلنا أنه يعني يكون في كل شيء. لكن مع هذا كثير من أهل العلم ذهب إلى أن هذا يدخل في لباس الشهرة، يدخل في لباس الشهرة، التميز بين الناس. إيه؟ هنا اختلف أهل العلم، بعضهم قال خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، إذا كان في حائل، يعني رأى أن فعل النبي تشريع، وبعضهم رأى أن فعل النبي خصوصية. نفس الشيء هنا اللي قلنا يختلفون فيه، هل هو خصوصية أو لا، هل من المختلف فيه؟ ممكن هذا فهم جابر، أن التقرير من الله، أنه تقرير من الله وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى سؤالك؟ إيه؟ لا، الخاص إخراج بعض أفراد العام، المجمل المبين شرح، المجمل مو مشروح، المبين يشرحه، شرح تبيين، هذاك لا، إخراج بعض أفراده. نعم. فعله جبلة ما في إقرار جبلة، ما ترى حد قالوا فعل جبلة قول جبلة، لكن إقرار جبلة ما سمعتها، الإقرار جبلة ما سمعت. طيب النسخ، بس سامحونا احنا بس على أساس ندرك نكمل رسالة، وإلا ستضطرون إلى البقاء يوم الخميس طبعا. طيب النسخ، قال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، يعني يأتي نسخ في اللغة بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل يعني شنو أزالته، ويأتي النسخ معنى النقل مثل نسخت الكتاب يعني نقلت الذي فيه. يقول هذا من حيث اللغة، وحده يعني يقصد يعني في الاصطلاح أو الشرع هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. طويل ها؟ عندنا خطابان، خطابان يعني خطابان نقصد آية وآية، هذا خطابان أو حديث وحديث أو حديث وآية، هذا معنى خطاب. زين؟ إذن عندنا آية وآية، خلونا في القرآن الآن. زين؟ آية وآية. طيب آية وآية، تعلمون أن القرآن نزل على 23 سنة ولا لا؟ ما نزل دفعة؟ إذا في تفاوت في نزول الآيات ولا لا؟ في الوقت في تفاوت، إذا ممكن هذه الآية نزلت قبل هذه الآية وممكن العكس. واضح؟ إذا عندنا نصان، هذا نص وهذا نص، هذا متقدم وهذا متأخر، يعني هذا النص مثلا نزل في السنة الثانية من الهجرة، هذا النص نزل في السنة السابعة من الهجرة، ممكن؟ ها؟ إذا عندنا نصان، نص في السنة الثانية ونص في السنة السابعة من الهجرة، إذا نصان مختلفان في الوقت، أحدهما متقدم والثاني متأخر، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع، هذا يقول أسود هذا يقول أبيض، ما يقدر تجمع بينهم، يا هذا يا لازم تأخذ واحد من الاثنين، لازم تأخذ واحد من الاثنين، أيهما تأخذ؟ المتأخر، فالمتأخر إذن يقدم على المتقدم. وضحت الصورة؟ هذا يسمى النسخ، هذا يسمى مرة ثانية. يقول خطاب دال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، شو الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اللي بالسنة الثانية، والخطاب الدال على رفعه السابعة، على وجه لولا أي لولا جاء هذا الذي في السنة السابعة كان الذي في السنة الثانية إيش ثابتا، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه اللي هي الخمس سنوات هذه. وضحت الصورة الآن؟ تعريف واضح الآن النسخ. إذا النسخ عندنا خطابان، خطاب متقدم وخطاب متأخر عنه، طيب ولا يمكن جمع بينهما، فالمتأخر يقضي على المتقدم خلاص يلغيه، المتأخر يلغي المتقدم. طيب قال، طيب قبل هذا اللي هو جواز نسخ الرسم وبقاء اللي هي أنواع النسخ، طبعا النسخ قال أهل العلم ثلاث أنواع، إما أن يكون من الأثقل إلى الأقل أخف، أو من الأخف إلى الأثقل العكس، وقد يكون من المثل إلى المثل المماثل. واضح؟ يعني ممكن يكون النسخ أغلب من المنسوخ، النسخ أغلب من المنسوخ، ممكن العكس وممكن مثل بعض متساويان. يعني الأغلب الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني شنو؟ اللي يقدرون، يطيق يقدر، الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كيف؟ يعني يا يصوم يا يتصدق، مخير بين الصيام والتصدق، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبعدين بالأخير قال وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام أفضل ترى. هذا نص متقدم، جاء بعده نص متأخر وهو قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ها هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ما في تخيير. إذن الأول كان خفيف، تبي تصوم تبي تصدق كيفك، بعدين قال شنو؟ تصوم. فيسمونه ايش؟ نقل من الاخف الى الاغلب او الى الاثقل. واضحه الصوره ولا ما واضحه؟ يعني بعد ان كان مسهلا شدد. قبل كان تصوم ولا تصدق، كيف تختار واحده منهم؟ قالت لا عدين، لا تصوم تصوم الا اذا كنت ايش؟ مريضا او على سفر. هذا موضوع اخر. واضح المثال؟ جيد. احيانا العكس وهو الاصل، ان يكون من الاثقل الى الاخف، كما في قول الله تبارك وتعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 يغلبون 200، زين؟ معناته أن ما يجوز الواحد ينحاش قدام 10، واحد مقابل 10. 20 يغلبون 200 معناته 10 يغلبون 100، يعني الواحد بعشرة بس. ما تفر، ما يجوز تفر. بعدين الله تبارك يقول: الآن خفف الله وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرون يغلبوا 200. ها؟ واحد مقابل 2. بعد ما كان واحد مقابل 10 خفف الله عن المسلمين وقال لهم: بس إذا قدامك 2 لا تنحاش، قدامك 3 يجوز تنحاش. تخفيف ولا ما تخفيف؟ تخفيف. إذا الأول من الخفيف إلى الثقيل، مخير بين الصيام والصدقة، الآن صيام ثقيل. هذا العكس الآن، من الثقيل وهو واحد مقابل 10 إلى التخفيف واحد مقابل 2. واضحة الصورة؟ بعمر كنا مواضحة. واضحة؟ جميل. من المثل إلى المثل، ما في خفيف ولا ثقيل، سواء. كان الناس يصلون إلى بيت المقدس ثم تحولوا إلى الكعبة، أيهما أثقل؟ صل مني ولا صل مني؟ يعني مو ذاك التغيير الكبير. واضح ولا لا؟ ما هو ذاك التغيير الكبير، لا ثقيل ولا خفيف. واضح؟ وإنما غير في القبلة. يعني عندك 4 جهات: شمال، جنوب، غرب، شرق. كنت تصلي غرب، صل شرق بس. فهذا يسمونه إيش؟ مثل. النسخ إلى المثل، ليس إلى أثقل وليس إلى أخف، وإنما إلى المثل. نعم. ثم قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. أو شيء، نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني الحكم باقي بس الرسم غير موجود. مثل آية الرجم مثلا، طيب، مثل الرضاع، آية الرضاع مثلا، ثم نسخنا بـ5، تقول عائشة رضي الله عنها: ما موجودة الـ5 الآن، منسوخة. طيب، فهذه حكمها موجود لكن رسمها منسوخ، رسمها مو موجودة بالمصحف. طيب، لكن الحكم ثابت، الحكم ثابت. فهذا إيش يقول؟ نسخ الرسم وبقى الحكم. قال: ونسخ الحكم وبقاء الرسم. وهذا أكثر النسخ، أكثر النسخ هو نسخ للأحكام، مثل اللي قلناها قبل قليل: إياكم منكم 20 صابرين يغلبوا 200، نسخت لكن موجودة في القرآن، موجودة في القرآن. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، موجودة لكن إيش؟ نسخت. وهكذا. فهذا موجود، النسخ كثير جدا، بل أكثر النسخ هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم، نسخ الحكم مع بقاء الرسم، أو هما معا ترى يصير أحيانا، ينسخ الرسم والحكم، ينسخ الرسم والحكم كذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخنا بـ5. الآن الـ10 منسوخة حكما ومنسوخة رسما، ما هي موجودة. واضح ولا لا؟ فإذا ممكن أحيانا ينسخ الرسم والحكم كذلك. طيب، قد يقول قائل: طيب، ما الحكمة من النسخ؟ ما فائدة النسخ هذا؟ لماذا يعني يقال بالنسخ أصلا؟ فقال أهل العلم: أولا، اختبار الناس، يطيعون ولا يطيعون. كذلك من الحكم اللي هو مراعاة المصالح، الله سبحانه وتعالى يراعي مصالح الناس، خف عن شوي شوي. طيب، وأيضا يقول أهل العلم هذه لبيان كمال هذه الشريعة، لبيان كمال هذه الشريعة، وأن الله يفعل ما يريد سبحانه، ما حد له حكم على الله سبحانه وتعالى. طيب، ما أدلة النسخ؟ قال: الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة عقلية وأدلة نقلية. الأدلة النقلية مثل قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، قول الله تبارك يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقول الله تبارك وإذا بدلنا آية مكان آية، فكل هذه دل على إيش؟ أن هذا تبديل نص. أما العقلية، الأدلة العقلية طبعا أيضا هذا تكلم عن القرآن ها، ولا في غير القرآن مثل قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن بني إسرائيل؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ما معنى أحل لكم بعض الذي حرم عليكم؟ نسخ، نسخ الحكم، كان حرام أنا أقول لكم الحين حلال. مثل قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. وين هذا؟ مو منسوخ الآن، وقبل هذا كان حلال لكن عوقبوا بهذا، صحيح؟ إذن عقابهم نسخ للحكم السابق، ثم بالنسبة لنا حكم نسخ لهذا، واضح ولا لا؟ كذلك الآن التوراة والإنجيل هل يجوز التحاكم إليها؟ لماذا؟ نسخت، نسخها القرآن. إذن هذا دليل على النسخ، يعني موجود عقلا، واضح ولا لا؟ النسخ موجود عقلا، كذلك النسخ موجود عقلا من حيث أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد جل وعلا، وعقلا كذلك يقول ان الزمن الذي نحن فيه غير الزمن السابق غير الزمن الذي سياتي. يعني كمثال الان تصور الان انك دورك لو سمعت بواحد تزوج اخته ايش رايك؟ ايش رايك؟ ايش رايك؟ راضي؟ موافق؟ اقرار؟ ها؟ لماذا؟ حرام. أبي عيال آدم وبنات آدم، أبناء وبناته، من تزوجهم؟ ها؟ يعني إخوات زوجوا أخوات، صحيح ولا لا؟ طيب هل هذا الأمر موجود في لكن في ذلك الوقت إيش؟ ما فيه، ما في أحد لعيال آدم، لازم الأخ يتزوج أخته، فذاك الوقت يحتاج إلى إيش؟ هذا الحكم. لكن وقتنا الآن ما يحتاج إلى هذا الحكم، هذا مراعاة إيش؟ مصالح الناس وأزمانهم وأوقاتهم. طيب راح الوقت علينا الظاهر تقعدون للخميس. طيب يقول والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل يعني يلغى حكم ويؤتى بحكم آخر، مثل ذكرنا كل أمثلة هذه. النسخ إلى بدل، نسخ إلى غير بدل. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت بعد ذلك. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، نسخ، لكن إلى شو نقدم ولا شيء، فنسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل، وهذا قليل الذي ينسخ إلى غير بدل، قليل. أكثر النسخ يكون إيش؟ إلى بدل. أحيانا في نسخ بدون بدل. طيب قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ناقصة واحدة كنا، شو اللي ناقص؟ نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة، ايش باقي؟ نسخ الكتاب بالسنة ما ذكرها المؤلف هنا لأنها خلافية بين أهل العلم. وين عندكم؟ أنا ما عندي، لا أنا ما عندي نسختي. على كل حال طيب عندنا نسخ الكتاب بالكتاب، يعني القرآن ينسخ القرآن، هذا واضح كل أمثلة ذكرناها، من أثقل إلى أخف ومن أخف إلى أثقل، هذا كل نسخ الكتاب بالكتاب. نسخ السنة بالكتاب، يعني القرآن يأتي وينسخ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله تبارك وتعالى يقول بالنسبة للصائم، يقول الله تبارك وتعالى قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. إذن هذا الأمر كان في السنة محرما، كان في السنة أن الرجل إذا نام الليل، طيب نام بالليل حتى لو استيقظ بالليل خلاص ما يجوز يأتي أهله حتى لو بالليل طالما أنه نام. وهذا كان في السنة هذا. فجاء القرآن الكريم فقال الله تبارك وتعالى قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أن البعض جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت قال أتيت أهلي في ليل رمضان جائز وقت جائز طيب قال أتيت أهلي فنزل قول الله تبارك وتعالى قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هنا ماذا حدث إذن؟ القرآن هو الذي نسخ السنة. نسخ السنة بالسنة هذا أيضا كثير، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن هو نسخ كلامه صلى الله عليه وسلم، نهاهم ثم أذن صلى الله عليه وسلم. هذا نسخ السنة بالسنة. بقي القسم الرابع وهو نسخ القرآن بالسنة، لم يذكره المؤلف. لماذا؟ لأنه لا يرى هذا الأمر، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن السنة لا يمكن أن تنسخ القرآن، وهو اختيار المؤلف، وهو اختيار أكثر أهل العلم، أن السنة لا تنسخ القرآن. قال أن السنة أضعف من القرآن، القرآن كلام الله، السنة كلام الرسول، كلام الرسول ما ينسخ كلام الله. واضح الصورة؟ واضح الصورة؟ طيب. الثاني أن السنة تنسخ القرآن، أن السنة تنسخ القرآن. الثالث أن السنة تنسخ القرآن من حيث النظر، لكن واقع ما في مثال صحيح. واضح؟ يعني بعضهم يقول تنسخ في أمثلة، بعضهم يقول لا تنسخ بس ولا مثال صحيح. كل مثال أمثلة إيش فيها كلام، كل أمثلة فيها كلام. الله تبارك وتعالى يقول مثلا في الآية ذكرنا المواريث يوصي الأقربين يوصيكم الله، لا يوصيكم الله في أولادكم، ها لا إيه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا وصية لوارث. واضح؟ هنا ذكر الوصية الوالدين، والدان وارثان قطعا قولا واحدا، والنبي قال لا وصية لوارث، فقال السنة نسخت القرآن في قول النبي لا وصية لوارث. بعض أهل العلم قال هذا واضح فعلا نسخ السنة للقرآن، إذن السنة تنسخ القرآن. آخر قال لا، من حيث المبدأ السنة تنسخ القرآن، لأن السنة والقرآن ترى هي مصدرها واحد من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إن هو إلا وحي يوحى. قال ما في من حيث المبدأ، لكن ترى المثال لك عليه. كيف لك عليه؟ قال لا، اللي نسخها ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي نسخها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وزع المواريث، هذه لا توزعت المواريث هي التي نسخت هذه الآية، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ولا لا؟ فيقول إن القرآن نسخ بقرآن ولم تنسخه السنة. إذا من حيث المبدأ يوافقون على المبدأ أن السنة تنسخ القرآن، لكن يقول من حيث الأمثلة لا يوجد مثال سالم. كل الأمثلة يعني يقول حنا من حيث المبدأ نوافق أن السنة يمكن تنسخ القرآن، لكن أمثلة ما في أمثلة، ما في أمثلة على هذا الأمر، وهو نسخ السنة للقرآن. والقول الثالث يمنع، يقول السنة لا تنسخ القرآن واختيار المؤلف. طيب. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، يقصد القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، يعني المتواتر ينسخ الآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، سواء كانت سنة أحادية تنسخ سنة متواترة لا يمكن يقول، لكن الصحيح أنه يمكن هذا الأمر. هو القصد يعني لا ينسخ الأضعف الأقوى، هذا القصد، يعني الأضعف لا يمكن يقوى على نسخ أو إزالة الأقوى. نقف هنا إن شاء الله تعالى بالنسخ. شوف الأسئلة بس شلون الحين شباب، ثلاث أربع خمس صفحات قلنا، ها خميس ولا باكر نخلصهم؟ الشيخ متى يخلص عبد الله؟ والهم محتاج وقت، ها نفس الشيء في مجال تمديد؟ الله يخلق أبو عمر. طيب هل يجوز الشرب من نفس الإناء أو هل يجوز لعق الأكل من نفس المكان؟ ما فهمت الشرب من نفس الإناء، وين سأل؟ إيش تقصد؟ يشرب الباقون منه؟ إيه ما يضر. يعني تصور في طاسة لبن لو كانت كبيرة وتدور علينا، يعني ما قد حد كل واحد لك أنت من شون حلاوة؟ شون حلاوة رهش؟ حلاوة مصوصونها مثلا؟ الله الله ما حد لخلق. طيب جائز جائز جائز، بس اللي له نفس. هل صحيح أن عدم غسل اليدين بعد الطعام إذا لم ينسخ صاحبه السنة؟ إذا لم ينسخ، من اللي كاتبه؟ نفسك. شو تقصد لم ينسخ صاحبه؟ طيب بس شنو لم ينسخ؟ يتسخ يتسخ. لا لا مو صحيح، يجوز انك تغسل يجوز انك ما تغسل، ان امر في سعه يعني حق الاكل. لا لا قال من السنه، ليس من السنه هذا، لكن من السنه لعق الاصابع، لان النبي امر قال اذا اكلها فليلعق او يلعقها. هل وردت صفه معينه في اكل البطيخ للنبي عليه السلام؟ ما اعلم انه ورد. لو فعل شخص الامر الجبلي تاسيا هل يؤجر؟ ان شاء الله. إذا دخلنا المسجد وكان الشيخ يلقي الدرس، هل نصلي ركعتين أم نستمع إلى الشيخ؟ لا صار ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حتى يصلي ركعتين، لأني سمعت أن الإمام نهى أحد طلبة العلم عن صلاة ركعتين في أثناء الدرس. لا غير صحيح، يصلي. يمكن نهاه، يمكن داش العصر، مو نهى لأن الدرس، يمكن نهى لأن وقت العصر وقت نهي، يمكن من هذا الباب. هل يوجد فرق بين تعريف النسخ عند المتقدمين عن المتأخرين؟ إيه، يعني المتقدمون، جزاك الله خير على السؤال اللي سأل هذا السؤال. المتقدمون شفتوا تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين الموجود، كل يسمونه نسخ، أنه يغير الحكم خصصه نسخ، قيده نسخ، بينه نسخ، كل يسمونه نسخ، يعني كاصطلاحات هذه. ف بعض المرات تقرأ كتاب تشوف الناسخ والمنسوخ مثلا، والله كل هذه منسوخة، لا يعني المنسوخ يمكن عشر، الباقي كلها تخصيص وتقييد مطلق وتبيين مبهم، واضح ولا لا؟ فالمتقدمون نعم يسمون هذا التخصيص والتقييد والتفهيم والتبيين كله يسمونه نسخ، يتساهلون في إطلاق كلمة النسخ. أما المتأخرون عندهم نسخ اللي هو إزالة حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. أحسن، كيف ينسخ الأحاد المتواتر مع العلم بأن المتواتر قطعي والأحاد ظني؟ ترى قضية قطعي وظني هذا كلام غير صحيح، يعني قطعي وظني بالنسبة لي أنا وأنت، اللي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بروحه هذا قطعي عنده ولا ظني؟ قطعي، ما في شيء ترى اسمه أن الأحاد ظني وهذا قطعي، هذا كله ترى اصطلاحات متأخرة جدا من القطعي والظني. هو طالما أنه ثبت يقينا، يعني جاءك حديث صحيح البخاري من رواية الأحاد قطعي، ما في كلام. فالقصد انه القطع المتواتر الاحاد صحيح، ان الاحاد ينسخ المتواتر، صحيح ان الاحاد ينسخ المتواتر، والقطع والظني هذا امر يعني غير وارد هنا. شروط جوازه، قلنا شروط جوازه ان يكون هناك موجب للتاويل، يعني ما الظاهر ما يحتمل، يحتاج الى تاويل، تحس انه يحتاج الى تاويل. الشيء الثاني انه يكون يعني بقرينه زين. الشيء الثالث انه يعني موافق للغه العرب، ما ياتي بكلام يعني غير مقبول. نعم، كان السبب اول شيء ما نسخ يوم خيبر زوج المتعه، زوج المتعه اذن به في عام أوطاس وحرم في عام أوطاس، مو في خيبر، خيبر في السابعة، زوج المتعة أذن به في الثامنة وحرم في الثامنة، وليس في السابعة، ليس في خيبر. وحديث عدن بن طالب رضي الله عنه كان يقصد لحوم الحمر الأهلية التي في خيبر وليس المتعة. أما زواج المتعة يعني أذن به بالسنة وحرم بالسنة، أذن به 3 أيام فقط ثم حرم إلى يوم القيامة. ممكن يقال أن من الأخف إلى الأثقل أن بعد ما كان عندك زواج وملك يمين ومتعة صار بس زواج وملك يمين، تقول من هذا الباب أن أثقل؟ إيه لا لا لا، نجزم إذا كانت هناك قرينة كان يكون في أحد الصحيحين أو في كليهما أو أجمعت الأمة على قبوله، هذه كلها قراءة أن نجزم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.